وفي نفس الوقت الرمان زي ما احنا قلنا تاخد بقى الرمان اللي بياه ده بيفيدك ويديك حديد ويديك مش عارف ايه ويديك ايه ويديك ايه طاقه غذائيه. وفي نفس الوقت زي ما قلت لك بيوصل لانه يكون دواء. لذلك بعض العقاصير الطبيه وبعض الاشياء بيدخلوا فيها عصاره الرمان بيدخلوا فيها بالذات الادويه اللي فيها حديد واللي فيها مش عارف ايه واللي فيها ايه وما شابه ذلك. فصالح للايه؟ للدواء. ويشرب صالح لكل حاجه زي ما قلنا ممكن تستخدم كدواء ممكن اللي يفيدوه دلوقتي دخلوه في الحمه تلاقي اللي ها الزحمه دي كده تلاقي ان كل الرمان على بعضها كده كلها ايه؟ كلها فوائد. فالله سبحانه وتعالى اراد ان يمسك النظر الى مزيد فضل هاتين الايه؟ الثمرتين على سائر الايه؟ على سائر الفاكهه وان كانتا من الايه؟ من الفاكهه. البعض الاخر قال له العبد فعلا يقتدر مظاهرة لان الثمن النخل والرمان ليس من الايه؟ من الفاكهه. والله اراد ان يمسك انظارنا الى تصحيح المسار اننا نعتبرهما من الفاكهه ولكنهما في الاصل ليست من الايه؟ من الفاكهه. من خلال هذا الخلاف وقف العلماء مع من قال من رأته ان اكلت فاكهة تكونون ايه؟ طالقا. ابو حنيفة يرى ان فم النخل والرمان ليس من الفاكهة عن ابو حنيفة منهمش فاكهة. وعلى هذا من قال لامرأته ان اكلت فاكهة فانت طالق ثم اكل تمرا او بلحا او رمانا لم يحنث في يمينه. ده كلام مين؟ ابو حنيفة. خالفه بعض الفقهاء في ذلك حتى تلميذ جاء بيوسف محمد خالفه في ذلك لان المعتبر ان الراجح ان التمر او تمر النخل بيد العموم والرمان يعتبر من الفاكهة وعطف لمزيد الايه زي ما احنا قلنا لمزيد الفضل. وعلى هذا من حلف الا ياكل فاكهة فاكل منهما حنث في ايه؟ حنث في يمينه. ونحن ان شاء الله نميل الى هذا. ماشي يا مشايخ نميل الى ايه؟ الى هذا. ونغني على هذا ان شاء الله تعالى. ده في موضوع النخل واللي والرمان. طب اصحابنا هاكلوا ويشربوا ويلبسوا ويحلوا كل حاجه بسم الله ان شاء الله. كنا اصلهم تاني نحن ماشيين بالظبط زي ما احنا ماشيين مع اصحاب الايه؟ المجلدين السابقتين. الا انت مش مشكله عندك انك تاكل وتشرب وتلبسوا وبس، لا انت محتاج تاني ايه بقى؟ ايه؟ يمين امين نصك ال ها نصك الثاني. مش عايز اقول نصك الحلو عشان انت لابس حلوين مش هم اللي حلوين بس يعني. نصك الثاني ده ها اللي يكملك الزوجة والقميص. لا لا، وقبل ما ربنا يكلمك عن الزوجة والقميص وما الى ذلك برضه بيقول لك ما اعد لك في الجنة من فاكهة لتفكى بها من فضلي عليك فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول ولا بشيء من عنك يا رب مكذب فلك الحمد. طيب خلاص نزيد بقى موضوع النص الثاني ده بقى. ربنا بيقول ايه؟ فيهن خيرات حسان مش كده؟ فيهن خيرات حسان. احنا شفنا في الجنتين في الدقيقتين كانوا ايه؟ خاصرات ايه؟ تفتكر حاجات كده بيقولك حتى لما تحفظ الصورة يعني سهل وايد كده انك ما تغلطش فيها بعد كده. ها هناك خاصرات ايه؟ الطرف. هنا خيرات ايه؟ خيرات الحسان. ايه بقى خيرات الحسان؟ وهناك من مواصفات خاصرات الطرف كانهن ايه؟ الياقوت والايه؟ والمرجان. هن تجد خيور مقصورات في الخيام. مازال ما تقال هناك لم يطمثهن انس ولا جان. ما يتقال هنا لم يطمثهن ايه؟ انس ولا جان. ده ضعف ما من اقترب الصفات، ضعف موجود في الحر عند الجنة. تمام؟ نشوف بقى ايه خيارات حسام دي بقى، نشوف يعني ايه خيارات حسام. البعض اقترب الى حديث الله اعلم بصحته، انا ما زلت الان ببحث عن تحقيقه. هذا الحديث يعني مريم عندهم كلمة، وهذا الحديث ذكره ابن الجرير في الطبري في تفسيره عن الحسن عن امه عن ام سلمة انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله سبحانه وتعالى فيهن خيرات حسان، قال خيرات الخلق حسان الشكل. يبقى خيرات بصفة لإيه؟ الأخلاق، أخلاقهم كلها خير، أي أخلاقهن كلها خير، كلها خير، ماشي؟ يبقى الأخلاق، يبقى خيرات بوصف لإيه؟ الأخلاق، يبقى خيرات لإيه؟ الخلق، حسان، حسان لإيه؟ حسان الشكل. أنت كلما تجد الله من نساء الدنيا جمعت هذين الوصفين، قلما تجد هذا، ما نظر ما نظر حاجه من الاثنين وتبقى يعني نص نص واخلاقها حلوه قوي، يوم واحد خد واحده حلوه قوي تطلع عين العين اللي خلفوه قوي، مش كده؟ وتقعد تتبغضب بقى عليه بجمالها وبشكلها، وعارفه ان هي متجنس عنها، وعارفه ان هي بتعتبها، وعارفه مش عارف ايه، وعارفه ايه، وعارفه ايه، وعارفه ايه، فيصبح جمالها نكبة عليه والعياذ بالله. ازاي بيحصل؟ وتقعد بقى تقول لحياه وذلك مدام جميله، تقعد تقول لحياه وتقول لادبها ومفيش احترام ومفيش راحه ومفيش كذا ومفيش كذا ومفيش كذا. والعكس اللي زي ما يقول لك الواحده اللي بتبقى يعني نفس نفس اتخاف على زعلك منها واتخاف للطريقه وكم شاف ايه فتطلع اخلاقها معاك وتبقى كذا وتبقى كذا وتبقى كذا وتبقى كذا. فقلما طبعا ده ما يمنعش ان في قليلات بتبقى جميله وجمعت الجمال حسن الايه؟ حسن القلب. هي ما راح ملبس بيسيب تبقى نص نص مع ذلك برضه والعياذ بالله يعني ها لا ادب ولا خلق ولا دين ولا اي حاجه. تمام؟ لكن في الغالب ما بتلاقيش المرأة جمعت بين الأخلاق وبين الإيه؟ يا أخلاق سيئة ودي أخلاق نساء الدنيا، وربنا عايز يبين إن المرأة أول ما تمتدح تمتدح على إيه؟ خيرات اللي هي خيرات إيه؟ الخلق قبل ما يقول حساب، قبل ما يقول حساب، فعايز يريد أن الأخلاق قبل إيه؟ قبل الشاب. وده الاختيار ده المعكوس اختيار الشباب الخايب شباب العصر، ان عشان يروح يدور على واحده عايز مش عارف العيون الزرق وعايز الشعر مش عارف ايه وعايز الاوام ايه وعايز ايه، مش مهم اخلاقها تكون ايه، مش مهم. لذلك بعد ما عاشرها شهر اثنين ويبدو سوء اخلاقها تجد بقى الله يخرب بيت اليوم اللي جبت ايه يا عم ما كانت جميله في نظرك وحكيت عليها وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ويمكن في واحد بيحكي يتخيل واحدة بتبقى يعني نفسه نفسه يبقاش مقتنع ولا راضي كده يتنفسه شيء بتاع، وبعد ان يعاشرها لا يستغني عنها ابدا. وده بيذكرني لما كنت زمان الراجل الشاب اللي راح والده يعني ازاي وجه ده بيعرف شنو بيقولها له يعني كده، وكان من شدة احترامه لأبيه عشان بيحب يحترم ابوه قوي كان يأبى ان يرفض له طلبا. شوف شدة احترامه لابيه، فلما ذهب وابصرها ونظر اليها وجدها جميلة شكلها قوي، فاصبح في نفسه شيء نفسه هو يريد ان يتركها ولا يريد ان يكذبه اباه مش عايز زعل. فخرج الرجل وهو يعني في نفسه فيه، فاحد المقربين اليه الصحبه بقى ها بيسال مالي اراك حزينا، انا اعلم ان المراه في هذا اليوم يبش ويفرح، طب انت حزين ليه؟ فحدثه بما في نفسه، انا بقول لك اللي في نفسي كذا وكذا وكذا، طيب اللي يالد والاب اتفق وهيبتدي من جنب يحصل كده الكتاب مثلا بكره ولا بعد ولا بعد يومين. فبيقول لي بقى طب وماذا ستفعل؟ قال حتى لا اغلب والدي سيمثل له ما يريد ثم اتصنع لها واشدد عليها حتى تطلب المفارقه. اخليها تيجي منها يعني زي تكون يعني قريتها تقشيتها فاللي مش مقلق يبقى مين؟ شرق يبقى غار لحد ما تيجي ايه؟ مين هي؟ مين هي؟ فحزن من هذا سافر ومكث ستة أشهر ثم عاد كأن المعاد بيسأل عن مين؟ عن صاحبه. فقال له بنى بها لما كان من ابوها داودي بنى بها دخل عليها بنى بها وهو يخدمها خدمة العبد لسيده. ايه اللي حصل؟ فاراد ان يفهم القضية فبدا يبحث عن الى ان التقى به فقال سبحان الله قد تركتك وقد اسلمت امرا فما الذي جعلك تعمل؟ ايه اللي خلاك تغير؟ فقال والله اردت وهممت وعزمت على ان انفذ ما اضمرت ولكنها والله اثرتني بحسن خلقها. ما الالماس حاجه ده مش لا مش عارف ايه اللي حاجه اثرتني بايه؟ بحسن خلقها. لذلك سبحان الله بتجد المراه مهما كان فيها من عيوب او خلقية بيدريها حسن الايه؟ حسن الخلق. لكن عمر نسيء الخلق فيدريه حسن الخلق. تحصل في هذا الامر. فجاب يقول لك حسن الخلق فعمر ما يداري سوء الخلق. لكن العكس بقى. العكس بقى. سوء الخلق يداريه ايه؟ حسن الخلق. وده اللي احنا عايزينه. فربنا سبحانه وتعالى شوف ملكة الانظار خيرات في الايه؟ في الخلق قبل ما يقول حسام في الايه؟ قبل ما يقول حسام في الشكل. انت لا بأس ولا مانع ان تجمع بين الاموال ولكن اذ لم تجد الا احدهما اذا خياله يكون على ايه ده؟ عن اخلاق عن اخلاق سبحان الله ده اللي بقولك ان شاء الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول خيرات وهذه الروايه جاءت بسبب صحيح عن قتاده ليقول نفس الكلام الذي جاء في الروايه التي ذكرناها لكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيرات الخلق حسام ايه؟ حسام الشكل. ماشي. فيبقى جمعت بين حسن الخلق وحسن ايه؟ الشكل. وده بقى تعويض نفس الدنيا ان انت احيانا يفتقدها كده يفتقدها ايه؟ كده في الاخره هتاخد ايه؟ هتاخد الاثنين. يعني حسن الخلقه وحسن الايه؟ وحسن الخلق عن ابشر ان شاء الله تعالى. يا حبيبه الله مش عارف هتقول اللي مش عارف تقول لك المتلقح عندك حبيبه الله مش عارف متحضر الاكل تقول لك ما تخش تدفع ها قله الادب وقله الحياه وقله الدين اللي بنسمعها دلوقتي من النساء والفتيات للاسف الشديد وده بيوصل لي ان جهنم باسرع وقت من اكثر طريق الله. ها والله هي مش عارف الكلام ده هي فاكره نفسها كده ان هي ند للراجل يتنزل على دماغه تبقى مبسوطه كده وتمام التمام مش عارفه ايه اللي هيحصل لها في الاخره ان شاء الله تعالى. فالجواب ده يقول ان خيرات ايه؟ حسام. الجماعه بقى لو ترجعوا للراي اللي احنا قلناه من قبل كده احنا قلنا ان البعض قال ان الجنتين دول ارقى من الجنتين اللي ايه؟ سبقتين. ليه احنا رجعنا ليه؟ العكس ان الاولانيتين ارقى ودول اقل من درجه. فبناء على هذا الخلاف ان اللي رجحوا اللي رجحوا ان الجنتين اللي معانا دلوقتي اللي احنا بنتكلم عنهم دول افضل قالوا ان خيرات بمعنى اختارهم الله. شوف اختارهم الله تمام. فقالوا لا شيء يفضل اختيار الله تمام. مراتب اختارهن ايه؟ اختارهن الله. وحسان كما يقول سعيد بن عامر اذا كان الله قد قال عنهن حسام، فهل يستطيع احد ان يتخيل حسنهم؟ ده ربنا يوصفها. يعني يجي واحد يقول لك يا سلام دي الكلام دي جميلة جدا، يقينك وتصديرك لهذا الكلام بيبقى على قدر دقة ومصداقية هذا الرجل. طب استنى، ربنا اللي بيقول لك انا اشهدت عليهم انهن حسام، والله الذي خلق الجمال حينما يقول عليهن حسام، يبقى حسين ده عامل ازاي بقى؟ ها؟ يبقى حسين ده عامل ازاي بقى؟ يقول لك لا تستطيع تتخيله، كما يقول سعيد بن عامر لا تستطيع ان انت تتخيله. وعلى هذا قالوا سبحان الله، ما دام ربنا هو بقى اللي قال خيرات، هو اللي اختارهم لحسين، هو اللي اشار الى حسين، يبقى دول افضل من الناس من السابقتين الفرعون في الجنتين السابقتين اللي هم قاصرات الايه؟ الطرف، لم يطمثهن انس قبلهم من ايه؟ ولا جان. فترد عليهم، رد عليهم. عليهم تعالى كثير من النساء يشتركن في الحسن والجمال، مش كده؟ تجمع كذا واحده وتقول عليهن حسان، لكن من فيهن التي توصف بانها الياقوت والمرجان؟ ها؟ مش كده؟ يبقى كده تقول ياقوت والمرجان، يبقى دي اللي بلغت بها في الحسن الايه؟ لذلك ليست كل امراه حسناء توصف بانها كالياقوت والايه؟ المرجان. يبقى لما تقول الياقوت والمرجان يبدأ ولا ما يبداش؟ فقال الاخوات الجنتين السابقتين ايه؟ افضل. ناس مثال الجنتين السابقتين ايه؟ افضل. ولو ربنا الرأي اللي احنا نقولناه ان شاء الله تعالى. يبقى فيهن ايه؟ خيرات ايه؟ حسان. طيب عرفنا الاخلاق وعرفنا ايه؟ الشكل. عايزين نجيب برضه من المواصفات كده. عرفنا. عيون مقصورات في الخيام. ايه بقى حصول دي؟ ايه حصول يعني؟ يعني ايه حصول؟ الحير وصف ملازم للعين، وصف ايه؟ للعين. لذلك الرجل الشاعر كان بيتكلم عن حدوث وعد يقول في عينها حور قتلهم. شوف الحور اللي في عينها عمل فيه ايه؟ قتلني يعني، عينها دي بتطلع رصاص يضرب في قلب صاحبنا التعبان ده، قتله. ماشي؟ في عينيها ايه حور؟ ايه عمل فيها كده؟ قاتل قاتلني. انا مش عايز اكمل بقى لحسن نخش في قصايد حب وتبقى شغلانه يعني. خليني يعني لكن شوف الحور ده بيبقى فين ده؟ في العين. الحور ده بيبقى عباره عن ايه؟ الحور ده بيخش الشكل من الحجم الوسط يعني. ازاي يعني؟ قالوا لما تكون امرأة يعني امرأة تشوفها بالحور ده معنى هذا بياض العين شديد وسواد العين شديد، اللي انت تقول عليها عينيها عامة زي عيون مين؟ الغزلان. ما بتحبش تقول لمراته حاجة ابدا من كلكم، بتقول حاجة صعبة ولو حتى بتبعت عليها يا حتى لو عينيها معنطة ولا لها كيوبة الله يبارك، ما جبتش نبتة الكلام اتعلم الله سبحان الله يا اخي ده الله يرضى عليك يا جد فاروق الله يبارك لك. تقول لك يا دي بتبقى عيني في الزمن تلاقي كده البياض يبقى شديد قوي والسواد اللي لسه قدام يبقى ايه؟ يبقى من اجمل العيون. سيبك من الزرقان والصفران والخضرات دي بتبقى من اجمل العيون. وبعدين ايه؟ العين اللي تبقى واخده شكل دائري كده ليها شكل معين كده، دي يسموها بقى ايه بقى؟ دي يسموها ايه؟ الحور. يسموها ايه؟ الحور. لا لا لا، احلى من الخضر واحلى من اي حاجه. دي يسموها ايه؟ الحور. يبقى البياض شديد قوي والنيل اسود قوي واخد بالك، والعين بقى واخده ايه؟ شكل معين كده اللي هي الحيوانين بتحاول دلوقتي تعمله اللي بنسميه المسكارة، تتسيل وتعمل وتكبر وتصغر ومش هينفع، مش هتلاح والله بعد ولا تعمل اي حاجة بعد الخلق الربان. مفيش والله بعد اللي يعمله ربنا سبحانه وتعالى مفيش. يعني هذا طبيعي عباري كده وأثناء ده وقلت إيه الراجل اللي عليه اللفات واسعة اللي طب استنى كده راح بيفتح نفسه قلت له لا ليه قد كده فقال إيه دي سبحان الله دي بياخد الصلاة ربنا وهي كده مش بعد ما تنام والنسوة دي صحة الأزرق تلاقي العيون تحب لا ده هي كده خلقتها ربنا كده فشوف ربنا يكتبهن القول ايه ده حور شوف جمال العيون ده شوف جمال العيون سبحان الله اتصفت واتصفت بجمال ايه العينين يبقى حسنت الشك حسنت الشك جميلة الايه جميلة العينين جميلة العينين شوف الشيخ ريقه دير الرجال ده اللهم اعدنا ربنا ربنا هذا خلى من عيون زي ما احنا قلنا ده لا تخش في نعلة العدستين ولا مش عيرة ولا لا لا لا لا كل حاجة ده ربنا سبحان الله دي حور دي حور طيب وبعدين والجمال ده بقى ولذلك الراجل اللي عنده يعني امرأة جميلة كده بيخاف عليها قوي لا عايزه تخرج انا عايزه اشوف الراجل ازاي بيحصل كده اللي هو ويقعد هو يتخانق معاه فتبسها بتاع مش عارف ايه المؤمنات تحطها في صندوق ازاز بقى وطبعا ولله الحمد 99% 99% النساء موبايلاتنا يحب الدنيا في الشوارع قوي حب الغريب موت كل واحد عايز يغني في الشوارع كده والعشرة في الليل اللي بقليل بيشاور عقلهم يعني بيفكر في الحكاية دي بيفكر فيها دي وتلاقي حتى الاهالي التخلف عندهم رهيب التخلف عندهم رهيب تقول انت تعبس يا اخويا بتخرجها بس هي مش عارف ايه بس كده ايه بس ايه وتبقى مشاكل وتبقى مشاكل شوف بقى الله لما اراد ان ينتبه الحور بقى في الجنة دول امتدحهم بايه؟ المقصورات في الخيام شوف المدح يبقى هي تمتدح على اساس انها مرأة عاملة بتخرج في الشارع وتساوي رجل انها تمتدح على ايه؟ تمتدح على ايه؟ مقصورات يعني مقيمات قائمات في ايه؟ في الخيام وانا لسه هتكلم على الخيام دي مش خيمة بقى يبقى جزء زي ما تبتدي مسافر الولاء لان القماش كده شويه تروح تطيروها وتقول لي الجنه فيها خياب يعني شويه هوا تطيروها والشمس تنشع ولا لا ده احنا لسه هنتكلم نقول لك الخيمه دي عباره عن ايه ده انت هتسمع العجب حديث مسلم البخاري عن الخيام دي اعرف الخيام دي معموله من ايه اعرف اسم الخيام دي سبحان الله مش خيمه زي الخيام دي وتتقطع وترقعها يبقى طب ده معنى كده انت هتبقى مليونها في الشارع بقى خيام ايه ده؟ لا لا ده حاجه تانية خالص غير اللي بتنبوه غير الرجاله لكن خلينا نقول مع الوصف بتاعنا بقى المهم ايه؟ شوف مقصورات خلاص لذلك يقول ايه؟ قصرت نفسها على زوجها المرأة النهارده ما بتقتلش نفسها على زوجها والله ما بتقتل نفسها على زوجها انا بحلف بالله لو ركبت الاتوبيس بتبقى قصرت نفسها على جدول خليك ثابت معاك ايه بتبقى وياك لكن غصب عنك وعنها لازم تخبط في لازم لازم يخبط فيها بيحصل ولا ما بيحصلش خليكوا ساكتين كده مع نفسكم ها ما تقوليش بقى مقصورات قصرت نفسها على جوزها واي واحد يقعد يضرب على نفسه كده لا بتجرب مساله بتركب مواصلات يا شيخ تطلع في حاله يا شيخ خلاص انتهت العمليه مهما انت قول لي بقى والله رغم انفها رغم انفها لو هي ايه لازم هتخبط وتتخبط هتخبط وتتخبط بلاش بلاش جرب كده انزل لنفسك دلوقتي ولا من تاني شوف اللي بيخبطوا في بعض واللي رايح هتخبط في المجال واللي يخبط في الرايح مش كده ولا ايه؟ كل ده واقع كل ده واقع احنا عايشين لكن دي بقى لذلك اكرم شيء للمرأة اكرم شيء للمرأة بيتها مش الشارع بيتها ولذلك ده كان تكريم الله لزوجات النبي اراد ان يرفع شأنهن وان يصل بهن الى مكانة الحور العين في الجنة وقرن في بيوتكن النهارده بيعتبروها حجر على السيف وبيعتبروها تخلف وبيعتبروها ربعيه، يعني طب ونعمل يعني خلاص مش عارف ايه، وتصبح التخلف الاعمى اللي انت بتسمعه. لكن في الاخره هتبقى مقصورات كسرة على زنها ما تتعدهوش. ازاي؟ مين الخيار؟ لا عشمار حد شوف غير فكسرت نفسها على ايه؟ على زوجها. كسرت نفسها على زوجها. وقال بقى طلع بقى شوية اسئلة كده. طيب ولو في امرأة في الدنيا وكسرت نفسها على زوجها وقاعدة في البيت تكون افضل ولا بتاعت الاخرى افضل؟ ها؟ لما تخش معاه في الجنة. النساء يحب يعرفوا الحكايه الحبيت الياه مين يكون احسن احنا ولا هن؟ مش كده ربنا عمال يمدح فيهم، ربنا عمال يمدح فيهم. طب احنا مالناش حاجه خالص كل انتهى الدنيا واطرد يعني وقصرنا وعملنا وبتاع ومش عارف ايه. لا فعمال يمدح فمن اول مدح نفس كل امراه طبعا هذا يصبع عينيها. لا شوف من مدح نساء الجنه ايه ده؟ مقصورات ايه؟ شوف تاني مسكين الجمعية ده حلقة في الاخرة عشان تقيس عليه الدنيا. كسرت نفسها على زوجها. تمام؟ كيف قالوا بقى؟ طيب احنا اتفقنا الزوجة ان الاثنين هتخش من الدنيا ايه؟ الجنة. تمام؟ وهيبقى معاه برضه من غير ايه؟ هيبقى امن الافضل بالنسبة له. طن الأرض الحور العين وهي عايزة تطمن على مستقبلها في الجنة برضه تعرف عايز أعرف أنا ولا هم؟ أنا ولا هم؟ عايزة تطمن يقول لها برضه مفيش مال قبل ما هم يبعتوا يسألوني السؤال ده احنا مأثر عليهم من صفات يعني يقول لها بس مين العلماء بقى؟ وهي تبقى حلوة برضه في الجنة ما تخافش ربنا يحلها لك حتى لو كانت في الدنيا بتعجرها يحلها لك الثاني. هتلاقي حاجه غير الحاجه يعني. هتلاقي والله هتلاقي حاجه غير الحاجه خالص تبقى عارف يعني. هتقول ايه غيروها بيها بيها بس هتبقى في حاجه غير الحاجه ان شاء الله. وانت هتلاقي هتبقى غير انت يعني انت اللي امير قوي ما انت هتبقى نخر يعني هتخليها تصير. كله هيتغير. كله يتغير كله يتغير كما انت على خاطر بريك الله عليك السلام فهي سبحان الله طيب يعني نعرف نعرف بعض العلماء قال يا اخي سبحان الله لن يكون هناك فرق بين الزوجة وبين الحور ان بل زوجتي ستكون من الحور هي يعني الحور العين دول داخل فيه مين؟ زوجتي سيبقى فيه فرق مش هيبقى فيه فرق هم الزوجات هم الحور العين. لكن الحسن البصري قصد هذا قال لا فرق بين الزوجه المؤمنه وبين الحور العين لان ربنا قال في وصف الحور العين لم يطمثهن انس قبلهم ولا زال ان نساء الدنيا فبدوا ايه؟ مطموحات جميعنا ودي خلابيهن دول حاجه ودول ايه؟ ودول حاجه. فالبعض راى ان نساء الدنيا المؤمنات المرأة لما تخش الجنة لها ستكون أفضل من الحور العين. هتبقى أفضل من الحور العين لذا إكرام الله. الدليل على هذا قال إن الحور العين برواية رواها الترمذي عن علي وعن أنس في سنه وكان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أن أسري به فسمع صوتا سمع صوت لم يتسمع فأذن له وسمح له أن يسمع صوت الحور العين يغنين بصوت لم يسمع من قبل. بيقولوا ده بيقولوا ده بيقولوا نحن الراضيات فلا نسخط أبدا نحن المقصورات فلا نضعن أبدا. يعني شد يرسل الصين ويبقى عمرها ما هتسقط عليك تحت الدنيا بقى ويقول لك مش عاجبني وعاجبني ده راضيات اي حاجه منك بترضيها على طول. نحن الراضيات فلا نسقط ابدا. نحن المقصورات يعني هذول الازياد دول فلا نضعن ابدا. نضعن يعني ايه؟ يعني مخلص. نحن الدائمات فلا نموت ابدا. ما تجيش تموت وتروح منك وبتاع، لا لا لا لا، دي على طول كده الدائم اللات ان شاء الله تعالى. نحن النائمات فلا نبأس ابدا. يعني ربنا اداها طرقة هتسميها عليها، مش هتجيبها يوم الشاي ترمش وتبقى كل ده بإسلام وتبقى حالك بؤس. لا، نائمات فلا نبأس ايه؟ لا، فلا نبأس ابدا. نحن خيرات الحسان، شوف التعبير، نحن خيرات الحسان حبيبات لأزواج الكرام. ده اللي بيغني ايه؟ اللي بيقولوه يعني، اللي بيقولوه يعني. عائشة تقول بقى في هذا المقام: النساء المؤمنات يرددن عليهن فيقولن: نحن المصليات وأنتن ما صليتن، ونحن الصائمات وأنتن ما صمتن، ونحن المتوضئات وأنتن ما توضأتن، ونحن المتصدقات وأنتن ما تصدقتن. تقول عائشة: فوالله قد غلبهن. ده كلام عائشة. فليقول انطلاقا من هذا ان المرأة المؤمنة بعملها، لان الحور العين في ترتيبة لكن المرأة المؤمنة في الدنيا ما فطرتش كده، ففطرت فيها نزعة الخير، نزعة الشر، نزعة الهدى، ونزعة السخط، فلما تطوع فيها الحاجات دي تطوعها في نفسها وتبقى راضية وما تبقاش ساخطة ومطيعة، يا يا يا يا يا يا تكون أفضل من الحور الايه؟ من الحور العين. تكون أفضل من الحور الايه؟ من الحور العين. وعلى هذا قال: المرأة لو تخلقت بهذه الأخلاق، مش أي امرأة بقى، تخلقت بالأخلاق اللي احنا بنتكلم عنها دي، فهي تسبق عند الله وعند زوجها الحور الحور العين. تمام. هناك رأي أخير قال: لا، مهما كانت المرأة مؤمنة في الدنيا، ولكن الحور العين في الآخرة أفضل. طيب ليه؟ وما الذي يدل على هذا؟ ده اللي لو حبيت تعرفه وتكمله. لما فتشوا في القضية قالوا ان الله سبحانه وتعالى قد ذكر اوصاف الحور العين في الجنة واثنى عليهن كثيرا، وما دام الله قد اثنى عليهن كثيرا فلا يسبقهن امرأة في الفضل. ربنا اثنى عليهم كثير ولا ما اثنوش كثير؟ وقاعد ينفع يصافهم اللي احنا سمعناه ده كله. قالوا: ويؤكد هذا المعنى الحديث الصحيح وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للميت فيدعو الله قائلا: اللهم اخلفه دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله. فقالوا: هذا يعني انه او ان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب لهذا الرجل ان يوفقه الله وان يدخله الجنه، وفي الجنه سيجد اهلا خيرا منه خيرا من اهله. فقال ان هذا التعبير يفيد خيريه الحور العين على الزوجات المؤمنات. ايا كان الامر فهذه مسألة شكلية لا تعنينا لأن المرأة في الجنة ستعود إلى أبهى وأحلى الصور كما أراد الله لها ذلك، وتعلم هذا وستنعم مع زوجها في الجنة، ولا مفاضلة في الجنة بين امرأة وبين أخرى. ماشي مشايخ، ونفوض هذا لله والعلم لله. الله لما وصف نساء الجنة وعلى وجه الخصوص هاتين الجنتين قال مقصورات في الخيام. احنا قلنا مقصورات يعني ايه؟ مقيمات لا يبرحن في الخيام، قصرت نفسها على زوجها. هذا الوصف احنا اتفقنا ان فيه بعض العلماء جعل الجنتين السابقتين ايه؟ افضل، والبعض جعل الجنتين من عنا دول هم ايه؟ اللي شافوا من الجنتين من عنا افضل قالوا دول مقصورات في الخيام ما بيخرجوش محدش يشوفهم ابدا، ودول افضل من انها تخرج وتكون قاصرة الايه؟ الطرف. فدول افضل. اللي عكسوا الى القول الراجح طبعا ان الجنتين السابقتين افضل، قال لا، بل المرأة في الجنتين السابقتين قصرت طرفها، وأما في هاتين الجنتين فهن مقصورات. يبقى الأولانية كانت بإيه؟ باختيارها هي، مش عايز أعرف إيه زوجها، لكن دي لقيت نفسها إيه؟ في الخيمة لا تبرحها، لا تبرحها، فممكن الواحدة تحبس في البيت لا تبرحه وقت أن تخرج تروح بس ليه؟ لكن ده هي القمة ان هي تبقى بتشوف غيرك، ولكنها قصرت طرفها ايه؟ طرفها عليك. فقال جنتين سابقتين على هذا يعتبر ايه؟ يعتبر افضل. ماشي يا مشايخ؟ التعبير اللي معانا مقصورات في الخيام. احنا قلنا في الخيام يعني في الجنة يبقى في خيام؟ في الجنة يبقى في خيام؟ ولا بقى في الجنة يبقى في خيام وفي الجنة بقى هيبقى فيه جزم ومعالي بتاع الكلام ده حصل. ورسلت زمان ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لسيدنا ابو بلال اخبرني عن ارجى عمل عملته لله فاني سمعت قراع نعلك او جف نعلك او جف نعلك، كل هذه كلمات صحيحه بين يدي في الجنه، جف النعل او جف النعل الصوف والتماسي اللي بيقول النعل. طب ده معنى كده ان الرجاله ما يخش الجنه لابس الجزم بتاعته ولا النعل بتاعه، مش كده اللي ايه؟ ففيها بقى جزم فيها خيام وبتاع، والكتابه دي انت بتتخيل كيف كل الابواب والكلام اللي انت بتسمعه ده. لا، ده كما روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قول الله تعالى في الخيام، قال الخيمة في الجنة لؤلؤة مجيدة. الخيمة مش خيش لؤلؤة، لا، ده عبارة عن ايه؟ لؤلؤة مجيدة. يعني شوف خيمتك هتبقى عبارة عن ايه؟ لؤلؤة. يقول لك طب ما اللؤلؤة دي قد كده، اسمع يا خير، عرضها 60 ميلا، ده العرض بتاعها اللؤلؤة، العرض بتاعها قد ايه؟ 60 ايه؟ 60 ميل، 60 ميل ده العرض. طب والطول ده قد ايه؟ انت عارفين الميل قد ايه؟ ها؟ انا اتكلمت في الميل، فاكرين لما اتكلمنا على الفرسخ وقلنا الفرسخ 2 ميل والميل 1855 ايه؟ متر، يعني تقريبا 2 كيلو. فلما بقى العرض 60 ميل يعني كام؟ يعني من هنا لحد فين؟ الاسماعيليه مثلا ولا بعد؟ ده اللؤلؤه، اللؤلؤه الواحده، ادي الخيمه يا سيدي، لؤلؤه مجوفه، وده ليه؟ ده العرض. الله اعلم بالطول، الله اعلم بالطول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت يقول في كل جانب من جوانبها اهل للرجل لا يرى بعضهم بعضا. يعني في كل ايه؟ عزمة ايه؟ زوجة واحدة بس لما تيجي الجموح على تعشيرها التاني ما تبقاش شايفاك، ما فيش واحدة لان في جوانب. وهي قد ايه؟ 60 ايه؟ ده العرض 60 ليل والطول، ما فيش واحدة شايفة التاني. ده انبسط مع دي ومع دي ومع دي ومع دي ومع دي ومع دي ومع دي، وسبحان الله يجي كده على على على الذهن سؤال كده، وهي اعلم بتبقى في اركاننا في العرض اللي هو 60 ليل والطول، الله اعلم. فلا تعلم نفس اليوم ويخفي له كل الكلام ده. طب وهي الراجل يقدر يجمع كل دول كده؟ يعني في بعد يحسبك ويقول لك جمع كل دول كده؟ ده الراجل بسم الله ما شاء الله ده متجوز واحده مش قايل عليها. فانا بقى بسم الله ما شاء الله يقول لك يا سلام. شوف الله سبحانه وتعالى كما جاء في روايه صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله سيؤذي الرجل ان جامع 100 امرأة في ساعة واحدة. بل يأذي من دين الجمع دي، يأذي من دين الجمع دي. ايه؟ ده بزمن متقارب جدا جدا جدا، لان مسألة انك انت تبقى تعبان ومش قادر وهمدان ومش عارف صداع ومش عارف ايه ومش عارف ايه. كل ده من كافي الايه؟ من كافي. فجامع كيف ما شئت. كيف ما شئت. وزي ما قلت الله سيعطيك القدرة على ذلك. زي ما سألت ايه؟ يعني زي ما بيقول سيدنا عمر، والرواية ايضا صحيحة رواها عبد بن حميد، ان جماعة من اليهود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقولوا ايه؟ ففي الجنة فاكهة؟ قال فيها فاكهة ونخل ورمان. قال ويأكل المؤمنين؟ قال ويأكل المؤمنين. قال أيقضون حاجتهم؟ ودي الحاجة اللي ما جالهاش ذكر بقى. طب البنات هتاكل وتشرب، يشرب عشان يبقى عايز يتبول، ياكل عايز يتغير. طب لازم نسميها قضاء ايه؟ قضاء الحاجة. أيقضون حاجتهم؟ فقال انهم يعرقون فيذهب ما في بطونهم من اذى. يعني تاكل وتشرب كل حاجه، العمليه كلها تكلفك ايه؟ يطلع شويه عرق كده. وجاء في روايه اخرى ان العرق هذا العرق كالعنبر والمسك، مش تطلع تبقى في الجنه تشم ريحه اللي جنبك تبقى عايز تموته، هو يقول ايه الدلع العرقان وريحته مش عارف ايه. لا، ده حتى اللي طالع من جسمك ده يبقى عباره عن ايه؟ عنبر ومسك. ده يطلع في صوره عيال كده يذهب ما في بطنك من اذى. لا تبقى عايز تتغير ولا عايز ايه؟ ولا عايز تتبين. وبعدين تتغير ايه؟ طب انت بتتغير عشان تبقى كتير بقى الاكل اللي بتاكله لازم ينزل انه ايه المضروب وايه الحمدان وايه اللي ملوش لازمه وايه في الجنة مفيش الكلام ده. أنا لا، ده كل حاجة بمقدار وكل حاجة رايحة في مكانها وكل حاجة كذا وكل حاجة كذا. فسبحان الله سبحان المنعم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعقب لذلك قائلا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يقول ولا بشيء من نعمك يا رب نكذب فلك الحمد. في الجنتين السابقتين قلنا ده الواحد هياكل ويشرب ويجامع وينبسط. احنا عايزين تبنيهم صورة احنا اتكلمنا عنها في اصحاب الجنتين السابقتين. فاكرين الصورة اللي نقف دلوقتي ليه؟ الله ايه؟ انت خايف ما تخافش ما تقولش. هناك كنا متكئين على فرش بطائنها من استبرق. حلو، دول برضه هيبقوا كده كل ده بيحصل لهم المنامين برضه ملحمين كده متكئين وبتاع مش عارف ايه. قال لك بس فين؟ اسمع بقى الوصف. ناس متكئين على فرش مين؟ نشوف احنا قلنا بطائنها. طب الظاهر ايه ده؟ سبحان الله فلا تعلم نفس، مش كده؟ طيب هنا ده المتكئين على رفرف بدر وعبقرين حسان. ايه الكلام ده؟ يقول لك متكئين على رفرف، يعني قاعدين على رفرف عربيه مثلا صعبه مثلا اللي انحتها. ايه رفرف دي؟ ها يعني ايه رفرف؟ ايه متكئين على رفرف دي؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ شوف كلمه رفرفه من الرف والرف الشيء المرتفع، ولذلك ان تروح عمليه انت حته خشبه تحطها فوق تسميها ايه؟ رف، وحط الحاجه على الرف هذا الحاجه من على الرف. تمام؟ انت لما تسمع على رفرف دي يجي في ذهنك على طول ارتفاع الايه؟ ارتفاع الايه؟ الفورس بتاعتهم دي اللي هم بيتكلموا فيها انما عليها اللي قاعد عليها ده كده ايه؟ مرفوع. ولذلك ربنا يقول ايه؟ صوروا الناس مرفوعه واكواب موضع. صوروا صوروا جمع سرير. الصوروا ايه يا سيدي ده؟ قال ايه؟ مرفوعه مرفوعه. طب مرفوعه ازاي يعني؟ ولذلك قالوا كلمه رفرف دي في البيت الالماحه كده. الالماحه كده. اما هذا